الحاج، لا تتردد ولا تتوانى في الإقبال على الله راجيا ثوابه، راغبا في قبوله ومرضاته. لا تسوف، فالموت أمامك والمرض يتركك والعجز ينذرك. في حديث عن عبد الرحمن بن ثابت يرفعه قال صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يحج حجة الإسلام لم يمنعه مرض حابس أو سلطان جائر أو حاجة ظاهرة، فليمت على أي حال، يهوديا أو نصرانيا. فحج أخي قبل أن لا تحج، ما دامت السبل ميسرة والطرق آمنة، وسارع لأداء شعيرة ليس لها جزاء إلا الجنة. أخي الحاج، أما وقد انشرح صدرك وعزمت على الحج قاصدا بيت الحرام، نذكرك بالزاد والعدة، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. الاستعداد لأداء فريضة الحج. أخلص نيتك لله قاصدا بحجك وجاه ورضاه، بعيدا عن الرياء والسمعة. اقض ما ضيعت من حقوق الله تعالى وما عليك من كفارات ونذور. تخلص من سائر التبعات والحقوق التي عليك للناس. رد الأمانات إلى أهلها، فإن لم تتمكن فأوصي بها واستخلف عليها من ينفذها. تحلل من مظالمك وصالح من لم يرضى عنك من أرحامك ومعاشريك. أقبل على الله بتوبة نصوح على ما بدا منك من معاص واقتراف للشبهات. حج بمال حلال، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. اختر الرفقة الصالحة التي تعينك على طاعة الله والبعد عن سخطه. اترك لأهلك ومن تلزمك نفقته ما يكفيهم لمعاشهم. تأكد أخي الحاج أنك قد استوفيت جميع ما يلزمك من الإجراءات المالية والإدارية، من استحضار الوثائق والمستحقات التي عليك والحصول على تأشيرة السفر. أما عن الإجراءات الصحية الواجب اتخاذها لسلامتك، تأكد أخي الحاج من تلقيك للتطعيمات اللازمة وقاية من الأمراض المعدية مثل الكوليرا والتيفويد وغير ذلك. كما لا تتوانى في الاسترشاد بأطباء البعثة الذين يرافقونك ويسهرون على صحتك وسلامتك. واعلم أن اعتناءك بالنظافة في حلك وترحالك ضمان لذلك وشاهد على تحضرك وانتمائك الإسلامي. أما وقد استكملت هذه الإجراءات المادية، لا تنسى أخي الحاج أن هناك واجبات وإجراءات معنوية هي أساس قبول حجك كله وأدائه على الوجه المشروع. آداب قبل الرحيل. تنظف وتطهر وصل ركعتين قربة لله وطلبا للتوفيق والسداد في رحلتك. ودع أهلك جميعا وجيرانك، وأظهر لهم الشفقة والرحمة، وأوصهم بتقوى الله. فإن كانت وجهتك جوا وهي أكثر الخيارات ادخارا للوقت والجهد وأوفر راحة، فاغتنم تلك الساعة في التلبية والذكر والحمد والشكر. أما إذا كنت ممن استأنس من نفسه قدرة على تحمل المشاق وتخليدا لأحلى رحلات العمر بيسير المال، فإن البر يفتح لك باب المغامرة وعالم الإيمان قبل الوصول إلى بيت الرحمن. فمسارك من الجزائر إلى تونس الخضراء مرورا بليبيا الكريمة ومصر الشقيقة فالهاشمية الأردنية، مسار يلزمك فيه الإلمام بإجراءات الحدود والإعداد المسبق لخرائط الطرق، وفوق ذلك صبر جميل وخلق رفيع متحملا ما لا يرضيك من أذى الطريق وطبائع الرفيق. إذا وضعت رجلك على مركوبك أخي الحاج، طائرة أو باخرة أو سيارة، فقل: بسم الله والحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوع عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. أخي الحاج، عند وصولك البقاع وقبل أن تطأها قدمك قل الحمد لله الذي بلغنا سالمين آمنين، آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. اللهم أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. وعند وصولك المدينة المنورة يستقبلك كرم الأنصار وطيبة أهلها، كما خرجوا ذات يوم في ترحاب منقطع نظير منشدين لقدوم خير البرية صلى الله عليه وسلم. الشكر علينا ما دعا لله دا، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله دا. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا. ومن النعم الواجب شكرها أن قيض الله رجالا يخدمونك مدة إقامتك بالمدينة، فتمام شكر النعم اتباع أوامرهم وتوجيهاتهم. وأنت بطيبة المنورة لا يغمرك شوق وتلهف للصلاة في الروضة المطهرة وإلقاء السلام والتحية على الحبيب المصطفى والصلاة في مسجده، فابدأ بتحية المسجد ركعتين عند الروضة إن أمكنك، فقد قال عليه السلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ثم في تواضع وخشوع توجه إلى قبره الشريف مسلما على الرسول صلى الله عليه وسلم دون أن ترفع صوتك قائلا: السلام عليك يا رسول الله ورحمته وبركاته، السلام عليك يا خير خلق الله، السلام عليك يا سيد المرسلين وإمام المتقين، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده وعبدت ربك حتى أتاك اليقين، فجزاك الله خير ما جزى نبيا عن أمته. ثم بلغ سلام من وصاك واستوصاك من أهلك وأقاربك، وجانب ما يؤدي بك إلى الشرك من الاستغاثة وطلب قضاء حوائجك وتفريج كربك. ثم توجه يمينا وسلم على الخليفتين أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب قائلا: السلام عليك يا أبا بكر يا خليفة رسول الله، السلام عليك يا صاحب رسول الله وثاني اثنين إذ هما في الغار، السلام عليك يا عمر بن الخطاب، السلام عليك يا أمير المؤمنين، اللهم ارض عنهما وعن الصحابة أجمعين يا أرحم الراحمين. ثم توجه إلى القبلة وسل الله سبحانه وتعالى ما تشاء. في هذه المدينة الطيبة التي كانت مهدا لقيام أول دولة في الإسلام، أخى الرسول صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، فكانت هذه الأخوة دعامة قوية للإسلام وسببا لنزوله رحمات على قلوب العالمين إلى يوم الدين. قيامك أخي الحاج بالبقاع وعند عودتك بتجسيد معاني هذه الأخوة بنبذ كل ألوان التعصب والفرقة والشحناء وبسط التسامح والود والعطف مع المسلمين جميعا وبني وطنك وأهلك وذويك امتداد للرسالة السمحة وأخلاق نبينا الكريم وصحابته الطيبين. يقول تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تاريخ أمتنا حافل بالمواقف والبطولة، فلا تفوت الفرصة بوقفة اعتبار وادكار عند شهداء أحد، داعيا لهم بالرحمة والرضوان، وبموقع غزوة الأحزاب وزيارة مقبرة البقيع، مرقد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وجل صحابته. ومن الأماكن التي رغب الرسول صلى الله عليه وسلم زيارتها والصلاة فيها مسجد قباء، أول مسجد أسس على تقوى من الله ورضوان. يقول صلى الله عليه وسلم في فضله فيما رواه أحمد: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره. بعد انقضاء أيام المدينة تودعها متوجها إلى مكة المكرمة، إما حاجا أو معتمرا أو كليهما معا، وهو ما يعبر عنه بالأنساك الثلاثة: قران أو إفراد أو تمتع. ولا حرج للمحرم أن يغير من ملابس إحرامه وينظفها ويغسل رأسه وبدنه محترزا من إسقاط شعره، كما له أن يستظل بشجرة أو شمسية تقيه حر الشمس بشرط أن لا تلامس رأسه، ويتخذ نعلا ويلبس نظارة وساعة تعينه على اغتنام الأوقات والتعرض للنفحات الإيمانية في هذه الرحلة الأخروية. فإذا قفلت راجعا إلى حافلتك مع إخوانك الحجاج تريد مكة المكرمة، تجرد من شهوات النفس والهوى واحبس نفسك عن كل ما سوى الله مثلما تجردت قريبا من ثيابك، والزم طاعة مسؤوليك وآداب السفر من دعاء وأذكار، فلا يزال لسانك رطبا بالتلبية وتكرارها إلى حين وصولك الكعبة الشريفة رافعا بها صوتك في كل حين. فمما رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يلبي إلا لبى عن يمينه وشماله من شجر ومدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. وإذا بلغت الحرم وعاينت بيوت مكة المكرمة وأنت في شوق وتلهف كبيرين إلى أداء شعائر العمرة ورؤية الكعبة الشريفة، حط رحلك بدار إقامتك مراعيا توجيهات مسؤوليك من أعضاء البعثة القائمين على أمنك وراحتك، ولا تجر لما اختاروه لك من مقام وحسن تنظيم، بل احمد الله على نعمة التوفيق والإقامة واسأله أن ينزلك دار المقامة حيث لا يمسك فيها نصب ولا لغوب. أخي الحاج، عند خروجك إلى المسجد الحرام لأداء العمرة توضأ وضوءك للصلاة، إذ لا يصح منك طواف بلا طهارة، مسترشدا بمن معك من أهل العلم أو من له سبق حج. بعد ذلك توجه إلى المسجد الحرام وأنت تلبي، فإذا وقفت بباب المسجد قدم رجلك اليمنى وأنت تدعو قائلا: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فإذا بلغت بيت الله الحرام ورأيت الكعبة الشريفة قائمة بهيبتها وجلالها والناس من حولها في خضوع ومناجات، كف عن التلبية وتوجه إلى ركن الحجر الأسود وأنت تشرع في طواف القدوم، جاعلا الكعبة عن يسارك، مبتدئا بتقبيل الحجر الأسود إن أمكنك، وإلا استلمه بيمينك وقبله. فإن لم يتيسر لك استلامه لزحام ونحوه فلا تؤذي أحدا بالمدافعة ولا بالمشاتمة، فيكفي أن تشير إلى الحجر بيمينك قائلا بسم الله والله أكبر، وتنطلق مع الطائفين في جو ملائكي مليء بالذكر والخشوع والدعاء. فإذا بلغت الركن اليماني استلمه بيمينك من غير تقبيل ولا إشارة، قائلا بينه وبين الحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وليس في الركنين العراقي والشمالي من تقبيل ولا لمس ولا إشارة، وعلى الحاج أن يشغل لسانه بالذكر والاستغفار والدعاء في طوافه كله، محافظا على وضوئه قليل الكلام، مجانبا الطواف داخل الحجر، حذرا من مزاحمة النساء ولمسهن. وهكذا تطوف بالبيت سبعا، مبتدئا بركن الحجر ومنتهيا إليه. كلما مررت به استلمته وأشرت إليه قائلا الله أكبر، فيسن لك الاطباع في الأشواط كلها والرمل في الأشواط الثلاثة الأولى على الصحيح. فالاطباع أن تكشف عن كتفك الأيمن، والرمل أن تسرع في المشي مع مقاربة الخطى، إذ هو سنة للرجال دون النساء والعجزة. فإذا فرغت من طوافك كف عن الاطباع واستر كتفك بقية المناسك، وتأتي مقام إبراهيم تاليا قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فتصلي ركعتين سنة مؤكدة خلفه إن تيسر ذلك، وإلا ففي أي جزء من المسجد الحرام لك أن تصلي. ثم توجه إلى بئر زمزم واشرب من مائها، فماء زمزم لما شرب له، إنها طعام طعم وشفاء سقم. وتدعو بما تشاء، فبما يؤثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. ويستحب للحاج أن يقبل على الحجر الأسود فيقبله أو يشير إليه ويدعو، ثم يتجه بعد ذلك إلى الصفا للسعي، فإن دنا منه قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، وهو يقول: أبدأ بما بدأ به الله. ثم يرقى على الصفا حتى يرى الكعبة ويستقبلها، فيحمد الله تعالى ويكبره ثلاثا ويدعو قائلا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. يكرر ذلك ثلاث مرات، ثم ينزل من الصفا إلى المروة ماشيا يدعو بما تيسر له من الدعاء. فإذا بلغ الإشارة الضوئية الخضراء هرول الرجل وسعى سعيا شديدا إلى أن يبلغ الإشارة الضوئية الثانية، فيمشي كعادته حتى يكمل الشوط بوصوله المروة، فيرقى عليها ويستقبل القبلة فيقول ما قاله من الذكر عند صعود الصفا، ثم ينزل من المروة إلى الصفا فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه، فإذا وصل الصفا فعل كما فعل أول مرة حتى يكمل سبعة أشواط. لا يفسد سعي الحاج بانتقاض الوضوء أو بعارض صحي يلزمه ركوب العربة. وإن أدركت الحاج صلاة مفروضة في السعي أو الطواف صلى مع الجماعة ثم يكمل ما تبقى له. أخي الحاج، إذا أتممت السعي سبعة أشواط مختتما بالمروة، انحدر منها قليلا وتحلل من إحرامك بحلق شعر رأسك أو تقصيره، والأفضل للمتمتع التقصير ليحرق عند إحلاله بالحج. أما المرأة فتتحلل بقص قدر أنملة من كل أطراف شعرها أو ضفائرها، وبهذه المناسك التعبدية تنتهي أعمال عمرة التمتع، ومن ثم يحل للمعتمر أن يلبس لباسه العادي، وكل شيء حرم عليه بالإحرام إلا الصيد، ويلزمه ذبح شاة لتمتعه بالعمرة إلى الحج. فالإفراد أن ينوي المسلم الحج مفردا ويبقى على إحرامه إلى يوم النحر ولا يلزمه شيء من الهدي، ويسمى الحاج مفردا، فإذا فرغ منه اعتمر عمرة الإسلام. والقران الإحرام بالعمرة والحج معا مقترنين بغير فاصل بينهما، فإذا أدى عمرته فلا يتحلل بل يبقى على إحرامه إلى يوم النحر، ويجب عليه الهدي أو صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، ويسمى قارنا. أما التمتع فهو أن يحرم بالعمرة أولا ثم يتحلل منها ويحرم من جديد للحج، على أن يقدم الهدي يوم النحر ويسمى بذلك متمتعا. والإحرام على هذا النحو هو أفضل أنواع الإحرام لما فيه من يسر وبعد عما يفسد الحج، فقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم صحابته لما طافوا وسعوا أن يجعلها عمرة إلا من ساق هديا، فقال: لولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به. والإحرام بالحج لا يصح إلا في أشهر الحج، لقوله تعالى: الحج أشهر معلومات، فهي شوال وذو القعدة والعشرة الأولى من ذي الحجة على الصحيح. وللإحرام مواقيت مكانية لا يجوز لمن مر بها وهو يريد الحج أو العمرة أن يتعداها دون أن يحرم منها، وهي ذو الحليفة، وتعرف أيضا بأبيار علي، ميقات أهل المدينة ومن جاء على طريقهم، الجحفة أو رابع، ميقات أهل المغرب والشام ومن جاء على طريقهم برا أو بحرا أو جوا، يلملم، ميقات أهل اليمن، قرن المنازل، ميقات أهل نجد والطائف، ذات عرق، ميقات أهل العراق وإيران ومن جاوره. أخي الحاج، وأنت بميقات ذي الحليفة قادما من المدينة ناويا دخول مكة متمتعا، تنظف وأزل ما طال من أظفارك وشعرك، واغتسل متجنبا استعمال الطيب ثم توضأ. بعد ذلك يتجرد الرجل من ثيابه ويلبس ثوبين إزارا ورداء غير مخيطين أبيضين نظيفين. أما المرأة فلها أن تبقى على لباسها الشرعي كاشفة عن وجهها وكفيها فقط، وبعد لبس ثوبي الإحرام تصلي ركعتين، فإذا حضرتك صلاة مكتوبة كفتك عنها، وبعد التسليم تعقد في قلبك نية الدخول في الإحرام متمتعا رافعا صوتك بالتلبية قائلا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إحرامك أخي الحاج يستوجب منك إخلاص القصد لإتمام عبادتك لله، فاحترز من مبطلات إحرامك، من إزالة الشعر من جميع البدن بحلق أو نتف أو غيره، وقص للأظافر أو خلعها من اليدين أو الرجلين، وقتل للصيد، وتغطية الرجل رأسه بملاصق كالعمامة أو التغطية، واحذر الجماع ومقدماته، وتجنب جميع المعاصي من قول أو فعل بذيء. احرص أخي الحاج وأنت بمكة المكرمة أن تتعهد الحرم بطواف التطوع، ولتأخذ حظك من فضل الصلاة فيه، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد أنه قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. وفي مقامك مترقبا أيام التروية، أحسن عشرة من حظيت برفقتهم وانشر المحبة والسلام بينهم، فلا تحملنك الظنون بالسوء عليهم وتصيد عثراتهم، وادفع بالتي هي أحسن، فإنما الكريم ذليل على إخوانه عزيز على أعدائه. وابذل لهم يد العون والنصيحة، واصبر معهم في جميع ما تكره، إن هي إلا أيام تنقضي وذكريات تمضي. وتهيأ ليوم التروية باستدراك ما فاتك من أحكام الحج والتفقه في شرع الله، بملازمة مجالس العلم والعلماء وحلق الذكر، فعسى الله أن يفتح عليك بعلم فتعبده عن يقين، بعيدا عن الجهل وارتكاب المخالفات وهدر فرصة العمر سدى في الأسواق والمحلات، غير مكترث بفوات الأجر وألوان الطاعات. فإذا كان يوم الثامن من ذي الحجة، يتأهب الحجاج للتحرك مجددا لأداء مناسك الحج، فيحرم المتمتع بالحج ضحا من مكان إقامته، فتغتسل أخي الحاج وتتوضأ وتصنع مثل الذي صنعته عند إحرامك بالعمرة، فتنوي الإحرام بالحج وتلبي قائلا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك، لبيك اللهم حجا، أو لبيك بحجة تمامها وبلاغها عليك يا الله، ولك أن تزيد فيها، فإن كنت حاجا عن غيرك فاذكر اسمه وقل: لبيك اللهم بحجة عن فلان ابن فلان. فإن كنت خائفا من عائق يمنعك من إتمام حجك، لك أن تشترط فتقول: وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وبهذا تكون قد أحرمت ثانية، واحذر ما يبطل إحرامك. قبل زوال اليوم الثامن من ذي الحجة، تشرع سيول الحجاج في الخروج من مكة متجهة صوب منى، راجلين وراكبين، خلفوا وراءهم متاع الدنيا، راغبين في مرضات الله، مجددا له عهد الإنابة والطاعة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم. فإذا جئت منى أخي الحاج، صل بها الصلوات الخمس جماعة قصرا من غير جمع، دون أن تفرط في سنة المبيت بها من غير عذر يمنعك. بعد طلوع الشمس التاسع من ذي الحجة، جد في السير إلى عرفة، وأنت تجهر بتلبية: كلما تجدد بك الحال فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الحج أفضل؟ فقال: العج والفج. إلى أن تدرك وادي عرنة أو مقر بعثتك بعرفات، حيث تصلي مع جماعتك بعد حضور خطبة يوم عرفة صلاتي الظهر والعصر قصرا وجمع تقديم بأذان واحد وإقامتين. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وغيره: الحج عرفة، وقوف أشبه بالآخرة من دار الدنيا. هنا خطب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه ذات يوم خطبة واحدة وهو على راحلته، قرر فيها قواعد الإسلام، ووضع أسس العدالة، وأوضح الحقوق الواجبة، وأوصى بالاعتصام بكتاب الله، وحذر من الفرقة. بهذا الموقف المهيب تحتشد ضيوف الرحمن من أصقاع المعمورة على صعيد واحد تنفطر فيه أفئدتهم وترق قلوبهم خاضعة لله، ترجو عفوه وقبوله، فيباهي الله بهم ملائكته: انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق، أشهدكم أني قد غفرت لهم. فلا تضيع أثمن اللحظات في لغو الحديث والانشغال بما لا يعنيك، بل ابكي على خطيئتك وما فرطت في جنب الله وما ضيعت من حقوق وواجبات، وتضرع إليه واقفا وجالسا أن يغفر لك ويصلح من شأنك ويجعلك سببا للتمكين لدينه، وادعه بدعاء النبي عشية هذا اليوم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فبعد أن تتحقق من غروب الشمس توجه مع قوافل الحجاج على بركة الله إلى مزدلفة، مشتغلا بالتلبية والذكر حال انصرافك. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. وعند مزدلفة تتوضأ فتصلي المغرب والعشاء مع جماعتك قصرا وجمع تأخير بأذان واحد وإقامتين، ثم تجمع بها أو في مسيرك 70 حصى لرمي الجمرات. وقبل مغادرتها إلى منى وجب عليك أن تبيت بها ليلتك إلا أن يشق عليك ذلك. فإذا طلع عليك فجر يوم العيد بمزدلفة صل في أول الوقت، ثم اقصد مشعر الحرام واستقبل القبلة ووحد الله وكبر وادع بما تحب إلى أن يسفر الفجر، ثم انطلق إلى منى قبل أن تطلع الشمس ملبيا ذاكرا مسرع الخطى عندما تجاوز وادي محسى. فإذا بلغت منى صبيحة يوم النحر 10 من ذي الحجة اقطع التلبية عند رميك أول حصى في جمرة العقبة الكبرى، وهي الأخيرة من جهة مكة، ترميها 7 حصيات 1 تلو الأخرى، وترفع يدك بها وتكبر مع كل حصى، ولك في الرمي 2 ساعات إلى الزوال وإلى الليل لذوي الأعذار. فإذا فرغ الحاج من رمي جمرة العقبة ذبح هديه قربة لله اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم احلق رأسك أو قصر من شعرك، والحلق أفضل عملا بحديث رسول الله في ذلك. أما المرأة فتتحلل بقص قدر أملة من كل أطراف شعرها أو ضفائرها. وبعد أن رميت جمرة العقبة وذبحت هديك وحلقت رأسك تكون قد تحللت التحلل الأصغر. بعد ذلك تخلع ثياب الإحرام وتلبس ثيابك العادية، ويحل لك ما كان محظورا بالإحرام إلا النساء. بهذا التحلل لم يبق لك إلا أن تطوف طواف الإفاضة بمكة يوم العيد أو تؤخره إلى ما بعد أيام التشريق، فتطوف بالبيت طوافا لا رمل فيه ولا ارتباع، وتصلي 2 ركعات خلف المقام، ثم تأتي ما أتيت به عند أدائك العمرة من ذكر ودعاء إلى أن تخرج إلى الصفا للسعي، فتكون بذلك قد تحللت التحلل الأكبر. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. بعد الطواف والسعي ترجع إلى منى لتبيت بها ليالي أيام التشريق 11 و12 لمن أراد أن يتعجل لتوديع مكة، و13 لمن أراد التأخير. فبعد زوال شمس كل يوم من هذه الأيام تقبل على الجمرات 3، مبتدئا بالصغرى ثم الوسطى فالكبرى، ترمي كل واحدة من الجمرات 7 حصيات وتفعل مثل ما فعلت عند رميك لجمرة العقبة في اليوم العاشر، داعيا الله بعد رمي الجمرة الصغرى والوسطى إلا الكبرى فلم يثبت فيها دعاء. وكلما قضيت واجبك في رمي الجمار استفرغ وسعك في هذه الأيام المعدودات في ذكر الله، واجعلها سانحة لملاقاة إخوانك المسلمين تسأل عن حالهم وتعيش همومهم وتطلعاتهم. بعد أيام منى توجه أخي الحاج إلى مكة وأقم بها ما بدا لك، فإذا عزمت على الخروج منها والعودة إلى وطنك ليكن آخر عهد لك بالبيت الحرام طواف الوداع امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم، فلا يسوغ لك بيع ولا شراء حتى تخرج من حدود مكة المكرمة وتودعها وأنت لفراق بيت الله أشد حزنا من فراقك لمحبيك، داعيا الله أن تشهد وإخوانك حجة ثانية. تودع تلكم البقاع الطاهرة بعدما أبرمت عهدا مع الله بالبيت على دوام الاستقامة، وقد تم حجك في سمو الروح وصفاء الضمير، وأنت تلهج بالدعاء سائلا الله القبول والرضوان، فتحمده على نعمة التوفيق وكلك رضا وطمأنينة، فقد بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وارحل في أمان الله وحفظه برا أو جوا، فإذا بلغت وطنك وأهلك احمد الله على نعمة الوصول سالما غانما معافى. وخير هدية تقدمها لهم نفحات إيمانية عشتها ضيفا على الرحمن، وقدوة حسنة نابعة من مسيرة المصطفى الأمين وصحابته الكرام. فحج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور ورضوان من الله أكبر. إذن هذه خلاصة هذه الرحلة المباركة للبقاع المقدسة، انتبعت بي يعني النظري ثم بهذه الصور المشاهدة يعني في هذا الشريط والذي قام به جماعة من الإخوة بارك الله فيهم، قنناون الشريط تمترق مديس لبعض المواقف، حضر مديس المشايخ نترحم على شيخنا الشيخ ناصر المرموري رحمه الله الموجود في هذه الصورة، والشيخ أحمد بن عمرو بكا حفظه الله، وكل هذه خطوات للرحلة المباركة المقدسة للحج. تجبنا دم تعاشى نعم هذه المواقع الطيبة منولا في هذا العصر وفي هذا الزمان، إلا محظوظ يغلب فوسي التوق بكري ربما يتسلى الدرس النغلاشي يقضع انت بصورة بيضاء ولي فهم ديس ربما، إلا أنه يقلد، وهو واجب عاد المسلم يتبع هذه الأحكام. من شيء يقصد يبدأ تظلط هذه السنة أحكام الصلاة، يقصد عادة زوما كذلك، هذه يتبع يعني أحكام الصوم، والحج كذلك ركن من أركان الإسلام. بنادم مدابيك لعاد مسؤول على نفسه ليتفقه في الدين، ولقد عمني بدعوة أدي والدون فرضت يعني بالصورة الظاهرية وبرك ماديا، إنما إذا عاشها بروحه وبدنه يسن الحكام على كل التطي في أخطاء كثيرة. وبعد ذلك أدي ممكن يقن حد يتاقت من هذه النقط، أدي سول أهل العلم في نقطة إشكديس العادي دائما يجور على ضوء مع كل التعيدي، لقدر الله يعبد الله على جهل. وكثير من هذه الأمور أمور الحج كلها من شين النا قارن العلماء هي أمور تعبدية، نجلس لاجتهاد ابن آدم هامل جمرة العقبة الزار، هامل الصغر داني، هامي داني الحجر الأسعد، هامي المعنس، كاع ربي سبحانه وتعالى قننا هذه الأمور على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، يبين الحاج كيف يعبد الله. وإن كان دي اجتهاد أهل العلم يعني لبيان الحكمة بتقنشا يوت بنادم أدي فهم أدي فهم بالتوليني يرجع الأمر إلى الله، قاع يبسنو دلان يعني على أمور تعبدية. سغادي عادي قنيسم أو اسمانج يعني كلمة عرفات يمارو تمديت، كنت في يعني بيان أسلال الحج عرفات، قيل هم تسمى عرفات أن الله سبحانه وتعالى لما أنزل آدم عليه السلام من السماء إلى الأرض سيدي فغ من الجنة مع أمنا حواء، يكليت طامرة البقاع المقدسة بدن جورني قني تكلب فضادن آدم لقان في منطقة عرفة مع عرفن مع بعضهم بعض، فسمي بذلك الموقع عرفة يعني عارفن بعضهم بعض يتغن مشتين قني يسدداء قندا. يعني ربما الاجتهاد من أهل العلم يعني لبيان أحكام الحج وحكم الحج، ولكن يغلبني بالسيون ربما تعذبنا دم تجتهدد والتفد الحقيقة. فتعبد الله هكذا تقربا وخضوعا إلى الله أنك تطيع الله سواء عرفت حكمة ذلك أو لم تعرف. وهكذا نأتي إلى ختام هذه الحصة، نسأل الله سبحانه وتعالى لكل من أراد أن يؤدي هذه الفريضة أن يكون حجه مقبولا صحيحا إن شاء الله وذنبه مغفورا، ولمن يأتي من بعده كذلك أن يوصل الله سبحانه وتعالى أمنية كل حاج ليؤدي هذه الفريضة على الوجه المطلوب الذي يرضيه الله عنا سبحانه وتعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وأن ما جاء به حق عند ربه. اللهم اهدنا للهدى وفقنا للتقوى، عافنا من البلاء في الآخرة ولولا، ولا تخالف بنا عن طريق الهدى إنك سميع الدعاء يا أرحم الراحمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.